عليكم ورحمة الله وبركاته. إني داع فأمنوا. لا تنسوا أن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، ولا يرد القضاء إلا الدعاء. الدعاء من أعظم العبادات. إني داع فأمنوا. اللهم يا عالم الخفيات، يا سامع الأصوات، يا باعث الأموات، يا مجيب الدعوات، يا قاضي الحاجات، يا خالق الأرض والسماوات، يا خالق الأرض والسماوات، أنت الله لا إله إلا أنت، الواحد الأحد، الفرد الصمد، الوهاب الذي لا يبخل، والحليم الذي لا يعجل، لا راد لأمرك ولا معقب لحكمك، رب كل شيء ومليك كل شيء ومقدر كل شيء. أسألك أن ترزقنا الآن علما نافعا، ورزقا واسعا، وقلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا، وعملا زاكيا، وإيمانا خالصا. وهب لنا إنابة المخلصين، وخشوع المخبتين، وأعمال الصالحين، ويقين الصادقين، وسعادة المتقين، ودرجات الفائزين. اللهم اجعل خير أعمارنا آخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاك فيه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.